عارف شعارها كمان اللي هو الداينامكس والفيكسد اوبستراكتيف اوبشنز. انا عارف انا سايب ايه فما لكوش دعوه بيه لغايه ما انا هقولهم في حته معينه. واضح؟ الحاجه الثانيه اعملوا حسابكم باسم واحد احد بالنسبه لي للريجن هيبقى فيه امتحان السبت الجاي MCQ مفهوم ولا لا؟ الباب للريجن السبت الجاي في امتحان MCQ في كله واضح؟ وبعد الباب لما هيخلص هناخد الهارد بيلا هيبقى هارد بيلا وباب بيلا فمش عايز تيون خلاص اول باول ماشي يا ولاد ولا لا؟ طيب بعد ما خلصنا الاوتيك ستينوزس هنبتدي نتكلم مع بعض عن فالف تاني اسمه اوتيك ريجيرج. اسمه ايه؟ اوتيك ريجيرج. عايز حاجه امسح بيها بس يا جماعه يا سيف يا سيف حاجه امسح بيها طبعا نفسدوا عليا وانا جاي واخطبوا على الدفاع على نفسي على مين بيقول غلط؟ مين بيقول غلط؟ قهوة مين؟ المهم مش انا اللي كتبتها، انتوا اللي كتبتوها بالايد. كلية طب جمالها صيدلة جمالها هندسة جمالها آداب حتى بدل ما مناظركم قاعدين كده في حد في الدنيا يصحى ساعات الا ما في كلب ماشي في الشارع ولا حتى بتاع اللبن يعني لما في كلب ماشي في الشارع والله العظيم نفسه صعبت عليا وانا نازل. المهم ما علينا طبعا انا مخبش ده في اللي وقع على القميص الجاكيت طبعا شويه هتحطنا على دعوه. لكن anyway بصوا هنا شمال لو سمحت لو سمحت لو سمحت هنتكلم على اوتيك ريجيرج. احنا متفقين الاوتيك ريجيرج الايديولوجي يا اما يا اما يا اورجانيك يا فاشل الى الاورجانيك. هنا هي الاورجانيك يا اما يا اما ما تخلص دي كونجنتال افليكتيف اندو بلاتايتس بعدين البطن. خلي بالكم ان الترتيب مهم في الجيش. The most common cause for aortic stenosis في العالم لا احنا الروماتيك فيفر is common agent. Rheumatic fever is common in Egypt. In congenital هو most common في العالم. لكن احنا بالنسبة لنا rheumatic fever مفهوم ولا لا؟ لما تيجي تقول الاتشارجي rheumatic fever is the most common cause in Egypt. That's why we start with rheumatic heart disease. اوكي ولا لا؟ rheumatic heart موافقون؟ مش موافقين؟ طيب الحاجة الثانية غير الروماتيك هارت ديزيز والكونجنتال والاندوكاردايتس والفالفوسوم في حاجه اسمها مارفان سندروم. حاجه اسمها ايه؟ مارفان سندروم. حد سمع عنه ولا كده؟ سمعتوا عنه في الجامعه. ده عيان عنده ديفكتيف كولاجين ويكنس في الكولاجين فايبرز بتاع الجسم. ليه مواصفات؟ بيبقى طول ستيشن طويل وعنده اكتوبيا لينسس. عارفين يعني ايه اكتوبيا لينسس؟ السسبنسوري ليجمنت بتاع الناس يخليها تبقى مرخخه يخليها تسقط للاكيوت شيمبر. فاهم الكلام ده؟ وعندهم تريميلاس ايرس الايرس دي فيش وعندهم اورتيك جيرج وعندهم اورتيك انيوس وبيبقى عندهم هايبر موبايل جوينت. عارفين يعني ايه هايبر موبايل جوينت؟ لا عارفه اللي ممكن يجي ايده ورا اللي في السيرك وتقف عليهم مش كده ولا لا؟ ما تقفوش عليهم؟ عارفين اللي في السيرك اللي بيطبقوا نفسهم؟ بيطبق نفسه في صندوق ده مش مارفان ده واحد شبهه بالظبط اسمه ايرن دالوس. فرق بينه وبين المارفان ان هو قصير بتاع السيرك بيبقى ايه؟ قصير لكن المارفان الراجل ايه؟ طويل لكن مع زي بعض بالظبط. تلاقيه بيقدر بيعمل بايديه ويديه اشكال غريبه جدا يسموها هايبر موبايل جوينت. بيسموها هايبر موبايل جوينت. فالمافان سندوم المافان سندوم بيبقى راجل ايه؟ طويل يا بنات مش مهم يبقى طويل مش لازم يبقى طويل العريس مش لازم يبقى طويل ولا لا لازم يبقى اطول منك صح يبقى بلون يا جدعان خدوا اي حاجه دلوقتي طويل قصير اللي يجي خد بالك اصل في حاجه مهمه جدا عند البنات يمكن الاولاد ما يعرفوهاش البنت لازم العريس يبقى اطول منها يوم الفرح هتجيبك قال ايه بتاخد رايه في الجزمه بتاعت الفرح لا هي بتقيس الجزمه عليك يعني هي بتلبس الجزمه وتقف جنبك تشوف هتبقى اقصر ولا اطول منك فما تصدقش كلامها هي عايزه تشوف هي اطول منك ولا لان لو هي بقت اطول منك اصحابها مش هيرحموها مش هيقدروا يتريقوا عليها طول الفرح صح صح ولا لا فهم بيقيسوا الجزمه على العريس تخيل عريس محترم بيقاس عليك جزمه مسخره لكن من اكتر الحاجات اللي انا غير معترف بيها في مصر انا مش معترف بحاجه اسمها فرح اقول لك ليه تخيلي معايا ان اربع ساعات انت دافعه فيهم 10 15 الف جنيه وفي مصر توصل لغايه 30 40 عايز ناس جايين يتفرجوا عليك لا جايين يتفرجوا عليك وثانيا يقعدوا يتريقوا يقعدوا يتريقوا يعني اهل العروسه بيتريقوا على اهل العريس واهل العريس بيتريقوا على اهل العروسه تخيلي التمثيليه الخطه والمصيبه يوم وياكل الغرض الوحيد من الاكل حاجه واحده ان هم يلاقوا الديفكت فين يعني يخش على البوفيه مش بغرض ان هم ياكلوا بس ده الاكل معفن ده الاكل قليل شفت المنظر كان عامل ازاي شفت الطوطه كانت معفنه ازاي ما بيعملوش غير كده يعني ده الغرض من الفرح انا في رايي اي عريس وعروسه المبلغ اللي هيدفع في الفرح ده يسافروا بيه في اي حته انا ما بقولكمش تحوشوه يسافروا انت ممكن تسافر بيهم بره المبلغ بتاع الفرح ده ممكن تسافر بيه بره وتقعد فيه اكتر من 10 ايام يعني خد عروستك واطلع بيها راس الفرح بس يعني لكن ان انت تدفع مبلغ عشان الناس تقعد تتفرج عليك وتتريق عليك ده غباء لكن anyway بصوا هنا الاورتي كريجرز خلاص الاثنين الاورتي كريجرز الاتشارجي ام ام اورجانيك يا فاشل اورجانيك ام وبات كار يا كونجنت افكتيف الكلاس يا بلطو وضيف عليهم ايه؟ مارفانس افنس دوم بيبقى ويكنس في كل شيء يخلي الاوطه يبقى فايليتي عدد ولا لا وفي القصر موافقون ولا لا غير في مرض مشهور قوي قوي اسمه انكيلوزنج سبوندلايتس ما سمعتوش عنه قبل كده كلمه انكيلوزنج يعني فيكسيشن سبوندلو يعني سباين ايتس يعني انفلاميشن. الانكلوزنج سبوندلايت كلمه انكلوزنج يعني ايه؟ فيكسيشن سبوندلو سباين سباين ايتس يعني انفلاميشن. بمعنى كتير انفلاميشن اوف ذا سباين ادى الى فيكسيشن اوف ذا سباين حصل كده فايبروسس فيكسيشن. الانكلوزنج سبوندلايتس من الديزيزز الكلش اللي احنا هناخدها ان شاء الله العلي العظيم في الروماتولوجي مع الناس ولا لا؟ لكن مبدئيا عايز معناه ايه؟ هذا الديزيز هناخده في الروماتولوجي وده بيعمل اوت ريجيرد. الديزيز ده هناخده في الروماتولوجي وبيعمل ايه؟ لانه ضارب الكولاجين والقصد ما هو الا كولاجين فايبر. مفهوم ولا لا؟ الديزيز ده مهم هتعرفوا اهميته ساعتها انه بيضرب ناس مهمه جدا في العالم. الانكلوزنج سبوندلايتس بيضرب شخصيات طاقه شخصيات مهمه جدا في العالم يمكن اشهرها شخصيه اثرت في التاريخ البشري اسمها محمد الشافعي. شخصيه مهمه جدا اثرت في التاريخ البشري اسمها ايه؟ بس انا ما عنديش من الانكلوزنج سبوندلايتس غير الساكوليايتس بس. يعني لما ناخد الديزيز ما تقعدوش تبصوا لي وتعمل لي كده طب لف وريني لا ما عنديش منه غير الساكوليايتس غير الانكلوزنج سبوندلايتس. السفلس انتوا عارفين انه بيعدي ثلاثه ستيج برايمري وسكندري وتيرشي. والتيرشي السفلس ليها اسم بتاع الجاما. الجاما از جرانيليشن تيشو والجرانيليشن تيشو ده بيضرب الاوت جروب ممكن يعمل اوت جروب. مفيش دلوقتي في العالم حالات تيرشي السفلس. التيرشي السفلس عشان يحصل لازم عيب عنده سيفلس بقاله 20 سنة. والسيفلس دلوقتي اولموست كريتي من العالم لان علاجه كافي جدا جاست بنسلين. اديله بنسلين بلد فما فيش حد بيستعمل غير في يوصل لمرحلة تيرشي سيفلس. مظبوط؟ اخر حاجة دايسكتنج اورتيك انيوس. ايه دايسكتنج اورتيك انيوس؟ بصوا على ده الوول بتاع الاوضه كله شايف اللون الاحمر ده الوول بتاع الاوضه. وده الليفر المفروض ان الدم يطلع يمشي فين؟ اليوم صح ولا لا؟ مش كده؟ الفنتري المفروض يضخ الدم فين؟ في اليوم. لكن ايه اللي بيحصل؟ في الدايسكتنج اورتيك انيوس الدم بيخرج من الوول بتاع الاورطه يمشي في الوول بتاع الاورطه شخصيا كمان. في الدايسكتنج اورتيك انيوس وده موضوع كامل الدم بيعدي في اليوم بتاع الاورطه وفي الوول بتاع الاورطه. واضح ولا لا؟ طيب ايه المشكله انه يمشي في الوول؟ دي الاندوثيليوم ولا لا؟ او الانتيمال. لما الدم يبقى ماشي جوه الوول هيزق الاندوثيليوم لجوه. مفهوم ولا لا؟ هيزق الاندوثيليوم هيزق الاندوثيليوم لجوه. واضح ولا لا؟ شباب معايا؟ في مشكله ان لو الدايسكشن وصل لغايه الكاظم المفروض هيزق الكاظم لجوه ولا لا؟ طب ما هي المشكله ليه بقى؟ الكاظم قافلين كده عايز ازق واحد لجوه هعمل ايه؟ عملوا اوفر رايدنج ولا لا؟ دي ما تعملش مشكله لما يفتح لكن المشكله ان هم مش هيقفلوا كويس. هيبقى واحد اوفر رايدنج الثاني ولا لا؟ ده يسمح ان يحصل اوطي. مين مش فاهم؟ الرسمه ده الاوطي ده الوول بتاع الاوطي ده الوول الدم ماشي في اليوم وهيخش كمان فين؟ في الوول نفسه. معايا ولا لا؟ هيزق الاندوثيليوم فين؟ لجوه. الاندوثيليوم لما يتزق لجوه ادي تو كاب عايز ازق واحد منهم لجوه لازم يبقى كده. ومادام بقى اوفر رايدنج يبقى مش هيبقى كويس. عايز ما بين يحصل ايه؟ طيب عشان نحفظه بصوا لي الاربعه الثابتين احنا عارفينهم وبعدين المارفان سندروم. المارفان ده راجل ايه؟ طويل اسد يعني وجه طويل ايه؟ اسد انكيلوزو سفر اسد انكيلوزو وسفرس والايتكتي. انا ما بحبش الطريقه دي، ما بحبش انا حكايه اختلف الحقوق، لكن هنا وهنا واضح؟ مش معتير. خدوا بالكم في كتب محترمه جدا جدا، وده لا يعيبها بشيء، بس انا ما بحبش هذه الطريقه. بترتب الكوزن اكوردنج للحروف محترمه زي الفل معايا، بس في مشكله في الطريقه دي. اولا ان ما بيرتبش الكوزن اكوردنج تو موست امبورتنت، فاهمين ولا لا؟ بيرتبها اكوردنج دي الحروف، يعني مثلا A A B B C C D D. في مشكلة في التكتيك، أولا ما تترسبش حسب الإتشانشي، ثانيا في مشكلة تانية إن الممتحن بيلاحظها آخر سنة، الممتحن ضايع ضايع طبعا، يلاقي الحروف شبه بعض ورا بعض. الحاجة الأهم بقى إنك آخر السنة ما بتبقاش عارف مين اللي كان A A B B C C ومين اللي كان دي دي بي بي سي سي، ولو عارف مين الدي دي ايه دي بقى كانت ايه دي. فاللي بيذاكر اللي بيذاكر من كتب الكتب دي زي الفل، ما فيهاش مشكله خالص علميه خالص، لكن لو سمحت وانت بتحفظ الديكتورز تحفظه اكوردنج تو ذا موست امبورتنت، او تقول اكوردنج تو ذا موست امبورتنت، يعني حاطين اول واحد اللي هو الروماتيك المسخره الايجنت، مفهوم ولا لا؟ وبعد كده النص الباقي واضح؟ نحاول. في ناس بتحب تذاكر بالطريقه دي عشان فوتوجرافيك ميموري، في ناس عندها فوتوجرافيك ميموري، اي اجري انا ما عنديش مشكله، بس احفظهم كده ورتبهم ساعه الكتاب اكوردنج تو الموست ايه؟ امبورتنت. واضح؟ مش مهندسين؟ طيب احنا قلنا الاورجانيك ايه الفانكشنال؟ جوز اوف اوت فيجن. فتنطق عايزين نعمل فانكشن اوت فيجر، يبقى ايه؟ دايلاتيشن اوف الاوض، يبقى اوض الدايلاتيشن. الحاجه الثانيه قلنا كده الاتشارج بارتيشن اوف ممكن يحصل في حالات ايه؟ هايبرتيشن او اوض انيو. هنتكلم عن الهيمو دايلاتيشن. بصوا لي بقى الهيمو دايناميك كما يلي. بصوا لي يا ولاد، اورتيك تريجر يعني اورتيك فالف ما بيقفلش كويس، يبقى مشكلتك سيستول ولا تاستول؟ هو المفروض يقفل امتى؟ تاستول ولا سيستول؟ تاستول. يبقى مشكلتي جوينج ديوين دايستول. الدم هيجي يعمل الاوضه دي للنفس، وديوين دايستول الليفنس اللي كانوا دم بين الليف كافيه، بقت كميه الدم في الليفنس الايه؟ الدم يا اولاد كبيره، فيحصل ليف فيرتيكال دايلا. موافقون؟ معايا اولاد ولا لا؟ تاني ايه يعني؟ الدم اللي بيجي يعمل اوضه للليفنس ديوين ايه؟ دايستول. وفي دم جاي من ليفت اتيا من ليفت فنتر فيهم دايستول، بس حصل ليفت فنتر دايلا ايش معاك يا باتن؟ شباب تدين دايستول، هل الليفت هيقدر يستقبل كل الدم اللي جاي من ليفت اتيا؟ ها اصحوا، يبقى ليفت اتيا دايلا. هل يقدر يستقبل الدم من اللانج؟ فيحصل لانج ايه؟ كونجيشن. مش كده ولا لا؟ انتوا متوقعين نقول ايه؟ مش سامع، مش هيحصل، لان العيل ده هيموت قبل ما يوصل لمرحله البلمونه هيبقى تنش. مفهوم ولا لا؟ ركزوا معايا بقى، الكلام ده كان كله ديون ضايع ستور. كميه الدم في الليفنس بقت ايه؟ كبيره. والنبي ردوا عليا كبيره. يبقى ديون ديس ستور الدم اللي هيطلع في الاوضه هيبقى ايه؟ قليل ولا كتير؟ كتير. يبقى جنس السول الدم اللي طلع في الاوضه ايه؟ here. Tell you that. During Zaya's tour, it's a mega in Philippines. ولبن الجرجال ودم كمان منين؟ يا صريف اللبن مش عايز تعمل الدم من فوق يا صريف اجل يا صلان انت بتقولي جيم تاير ستور الدم راجع من اوتر اللبن كده ولا لا؟ يبقى تاير ستورك بريشر من اوتر يا اخبار السمع قليل طيب during this storm كمية الدم اللي طالعة في الأوضة تبقى إيه؟ كبيرة، بس الستوريك بريشر بتاع الأوضة بيبقى إيه؟ بس تسمع معايا في حاجة مهمة دي صح ولا لأ؟ يب بس الستوريك بريشر في الأوضة إيه؟ عالي أحب على إيدك واضح؟ طب الستور عالي وانت على الستور إيه؟ واضح يلا تنزل لا لا لا لا ازاي؟ اقول لك حاجه يعني دلوقتي من ضمن السنتوز دلوقتي ده بتقولوا لي ايه؟ لوكاليتيك اوتبوت ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ السيستوليك بلاد بريشر هنا ايه؟ ازاي يبقى السيستول عالي ويبقى عنده لوكاليتيك اوتبوت فما ينفعش السنتوز ولوكاليتيك اوتبوت ما ينفعش غير واحده بس انزايد ما ينفعش لوكاليتيك اوتبوت غير ايه بقى؟ مش معنى انجينا بيبدأ بصوا لنا ولا كل الاورجن بتاعت الجسم بتاخد الباستا فاي بتاعها ديوين تستور كل الاورجن كل الاورجن بتاخد الباستا فاي بتاعها ديوين تستور وصلكم لا يحلها الدم ديوين تستور وصلكم معانا الهار الهارت هو الاورجن الوحيد اللي بلاد سبلاي بتاعه ديوين دايستور الهارت هو الاورجن الوحيد اللي بلاد سبلاي بتاعه بيحصل ديوين دايستور ليه بقى بصوا ليه ده الاورجن مش كده ولا لا لا انا عايز الصبح والله العظيم عايز لا انا ثلاث لا على نفسي بجاي انا اه لا والله العظيم عارف من الصبح والله من الصبح والله عارف المهم بصوا لي ده الاوضه بصوا لي انا يا اولاد ده الاوضه طالع منه حاجه اسمها الكوري اوضه اللي بيدي مين اه طالع من هنا ودي كفر لما القصب بتفتح هتعمل ايه فتحة الكوري؟ هتقفلها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى فصله بتاع الهاط يحصل ديون ايه؟ تقول لي تقطيع واحد ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الكوري يبقى فوق شوية؟ صح؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الكوري تبقى فتحته فوق بعيد عن القصب؟ بص معايا الهاط بيسبلاي الاوديرز كلها بالدم ديون انه بيكون جاك صح؟ الكوري ده ايه؟ وبتدي برانشز من الهارت صح؟ لما الهارت يكون جاك البرانشز دي بيحصل ايه؟ تبقى كومبريس ولا لا؟ يعني دوين ذيس تور الهارت لما بيكون جاك بيقفل الباك سباي بتاعه فمن المنطقي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الباك فلو للهارت دوين حد مش فاهم ايه مش فاهم دي؟ يعني دلوقتي انا عندي الهارت بيكون جاك عشان يطلع دم الاوجر الاوجر بسرعه هيجي لك دم في السيستول بس الهارت اللي بيكون جاك ده ممكن يكون جاك في الباك سبلاي بتاعه يبقى احسن له انه ياخد الباك سبلاي بتاعه في السيستول ولا في السيستول عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الباك فلو اللي بيحصل في الهارت بيحصل جوي باستور طيب هنا انت هتقول ايه اخبار؟ انت هتقول له ايه اخبار؟ يبقى الفلو في الكورنر ايه؟ قليل تعمل انجينا. مفهوم هذا ولا لا؟ في حاجه ثانيه تعمل انجينا في العينين دول؟ اه الليفنز كانوا ايه؟ ها؟ الكوايرمنت تزيد. في حاجه كمان استثمر. لو الاوضه في الجيش سبب مستثمر. السيفلس بداية فتحة الكورنر. السيفلس بداية ايه؟ السيفلس بيضرب الاورطة ويضرب الكورنر. اعمل لنا انجينا. بداية فتحة بتاع الكورنر. ويسموها انجينا اوف ليوس. ده ايه؟ المصاب واحد اسمه ليوس. والانجينا دي بتحصل في الليل. اتاكس اوف بين تيجي بالليل. ليه؟ الله اعلم محدش فاهم. لكن اتاكس بتحصل يبقى تاني ولا اول سيمتوم نو سيمتوم ان تاني سيمتوم ضم هنقول له كانت ابوت هنقول مكانها ايه اجاني مع اولاد ولا لا اكيد العيال دول هيبقى عندهم بالبي ها وسيمتوم اوف سيمتوم اوف حد عايز ايه يا ابن الاوضه طيب يا بنت ده رجع جيم ده ستور هو جيم ستور الباب فاتح هيبقى فيه جيرج ازاي يعني رجع امتى انت عشان لما تفشل في البنت الان لكن جيم ستور ده ما هيطلع من هيرجع من الاوضه للبنت ازاي اذا كان فشل في البنت اعلى من الاوضه بصي يا ابني ما البنت بتسهل المنطق بتاعه ما ينفعش البنت لما بتكون كاتبه في الضغط بار ازاي هتوديه الضغط بار في السطور طب انت وديت الضغط بار في السطور طب الجواز مش مقفول قلت له تعمل كده طيب انت بتطلب ليه؟ وفي بريشر اوت اوف كنترول مش 80 من كده ماشي هو اوت بيفضل انت فاكر الكورم بيفضل من تحت يروح من الليل ده في دم يا اخي بصوا لي هنا بقى يبقى احنا قلنا السيمبل هنيجي على ايه؟ الصايم دي عندنا جنرال صايم او الصايم نو صايم بص يا ولاد الله يكتب بص في صايم سكيب في دماغي في جدول معين ولازم هيخلص هيخلص عشان ما يرجعش العيط في اخر السنه. مفهوم ولا لا؟ فامشوا معايا الله يكرم. يلا بقى واد. نو ساينز ان وبعدين؟ فاكر بيلدر يا بتيش. أول حاجة نقول ساينز ماي كيس بايلاترال بيزل ينفع أقول ساينز بلوك هاتي كابل؟ ها؟ هنحط مكانها تسعة ساينز مش شفت لي واحدة من القاعدة؟ أنا هحط مكانها إيه؟ التسعة ساينز سببه إن السيستول عالي والتأثير إيه؟ التسعة ساينز احفظوهم معايا ثلاثة في الهيدر ليمب ثلاثة في الأبر ليمب ثلاثة في اللور ليمب ثلاثة هيدا النك ثلاثة أبر ليم ثلاثة لور بص دي يسيب الكتاب عامل هذا ولا لا؟ هنبتدي بالثلاثة اللي في هيدا النك أنا ما ينفعش إن أنا أقول ساينس بلوك كارديك ينفع نقول ويك بالز ولا لا؟ بس كده السيستول بريشر إيه؟ عالي إزاي أقول ويك بالز ولو بلوك بريشر ما ينفعش فحطينا مكانهم تسعة ساينس ثلاثة هيدا النك ثلاثة أولين ثلاثة لورين الساينس سبب ان السيستول ايه عالي والدايستول اول واحدة من هيدا النك او الساينس هيدا ان العيان وهو قاعد تلاقي راسه بتعمل كده بيسموها هيد نوزنج فايه عارف اللي بيفقر head bowing. ليه بقى؟ During this toll, during this toll, كمية الدم اللي طلع في الأرض هتبقى إيه؟ كبيرة، فالضبش بعد الهاد تكسبان. مع الولاد ولا لا؟ وجوين ضايا ستول البريشر في الأرض إيه؟ الاحتراق كلها. تحس الهاد هناك اسبونسيتي. جوكس ستول الضبش بتكسبان. ودون ما أشتري أحصل إيه؟ كلها. الهاد هناك اسبونسيتي. عادي بعده الهيد ناري بيسموها ديموسي سايد ديموسي نسبة إلى ألفريد ديموسي. ألفريد ديموسي ده كان موسيقار وهذا الرجل كان بيقال إن هو موسيقار عبقري وهو قاعد لوحده كانوا بيلاقوه الناس لما تبص عليه وقت من بعيد وهو قاعد لوحده كانوا بيعمل كده كانوا فاكرين وعمال بيألف موسيقى في بلاده معاه لا لا وبينادي معاه طلع الكلب عنده صدر وطلع عنده أوتك وهو العمل الواضح يعني دخل التاريخ بالصدر وليس بالموسيقى معاه ولاد ولا لا طلع عنده سيفيليتك أوتك رجعت فالهاد ماضي اسمها ألفريد ديموسي بس طلع عندكم التاريخ ليه ديموسي واضح غداتا ليه ديموسي قول له يا بيه نسبة الى ألفريد ديموسي اللي هو الموسيقار اللي كان عنده سيمفونيتك او تريجر بس الناس كلها فاكره ان الهيت ناضي لانه مستمتع بالموسيقى اللي في دماغه لكن طلع ان هو عنده سيمفونيتك او تريجر الثاني جوينت ستول كمية الدمع اللي طلع في الضغوط ايه؟ السامع يا اولاد طيب معايا بابا كبيرة معايا مش مهندس شايفاني فبركز معايا جونسي ستون الدم اللي طلع في الاوضه كاوت كبيرته ايه؟ فكاوت الاكسبان ودون ذا ستون ولاب فتلاقي بروميننت كاوت بانسيشن بروميننت كاوت بانسيشن كاوت بانسيشن واضحه قوي يسموها كويفي انسايد بس بلاش ونبي من التحليل طيب مكتوبه عندي في الكتاب اثنين مش واحد اسمها كورجن طاي للعدل على هذا اسمها ايه كورجن طاي الكورجن طاي ما هي الا بومنت كاوت بالسيشن بومنت كاوت الحاجه الثالثه جوينت ستون الميت الدم اللي طلع في الكاوت قلنا ايه سامع عليها وتخبط في الورد على الاوضه وتعمل تغلى وتعمل لك تغلى فاوضه تغلى يبقى الهدى ليك في كام واحده؟ احفظوا معايا الهدى ليك في كام واحده؟ ثلاثه اول واحده هيد السبع يا ابني اسمها ايه؟ الموسيقى صاير الحاجه الثانيه كويب انسايد اللي هي كومنت اوضه فاصيل حاجه الثالثه هنحس أو تسلط جون ستيس مفهوم ولا لا جوين ستيستون واضح ولا دول التلاتة بتوع هذا النيك التلاتة بتوع الأبر نيك وصل التلاتة بتوع واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا اللي هنا كابلري بالسيشن يعني ايه كابلري بالسيشن بتتعامل ازاي وبصولي كويس قوي بصولي هنا انا ضغطي كام 20 على 3 لو جيت سياسه ضغطت على الضغط بتاعي بالبريشر 130 كده بص على ضغطي بالبريشر كام 130 موافقون يا ولاد؟ في بلط لو يحصل جيمس ستون؟ ها؟ انت ضاغط في بريشر 130 والمفروض ان الدم داخل في بريشر 120 فانت قافل الارتيز ولا لا؟ ها؟ هل في دم يخش دون سيستول؟ هل في دم يخش دون دياستول؟ ده مضاد في بريشر 130. إذا ما كانش داخل بالسيستول هيخش بالدياستول؟ عبقري. طيب الضغط اللي يبقى له مطلوب، لأن مفيش مطلوب، مش كده ولا لا؟ دوس على الضغط كده هتلاقي لون واضح اهو مع ولاد ولا لا؟ لو انا دايس بالبريشر 130 بس في عيان اوضه الجرش، العيان اوضه الجرش السيستول عنده ايه؟ يبقى 160 مثلا، والدياستول عنده ايه؟ انا دايس بالبريشر كام؟ 130. جوينت سيستول ده بيعدي ولا لا؟ فالضغط يحفظ بلونه ايه؟ وانا دايس هلاقي لونه احمر، وانا دايس ببريشر كام؟ مع ولاد ولا لا؟ لكن جوينت دايستول في دم هيخش؟ لو انت دايس ببريشر 130 تلاقي الضغط بيحمر وبيض، يحمر وبيض، يحمر جوينت يبيض جوينت، دي اسمها كابيلاري. بس هي المشكله انتوا ما بتعرفوش تعملوها ليه؟ الولاد بيدوسوا ببريشر 190 بيدوس ليه؟ يقول لك مش فايز، لا لكن فايز قال ان كانوا كامزين والبنات تمسكوا لك كده، مش شايفه كابر امبلانتيشن، يعني الرئه ما بتظهرش الا على الكابر امبلانتيشن، واضح ولا لا؟ عشان كده انتوا ما بتعرفوش تعملوا كويس. طبعا الكليه الشهيره بتاعتكم واحد هيقول لك طيب في حتة تانية نشوف فيها الكابر البارتيشن غير الضوافر والمواضع اللب، يقول لك ازاي؟ تقول له كيف كلاس سلايد، طيب عايزين سلايد بتاع الهيستولوجي وادوس على اللب بريشر 130 الاقيها ابيض، لكن مع يمين اوضه الجيرش هتحمر وانت ابيض، يقول لك طب في حته ثانيه قول له اه، يقول لك ازاي؟ قول له هاخده في اوضه ضلمه، هاخد عايز ايه؟ واجيب لمبه واولع اللمبه تحت ودان العيان عند الايرلي بيوت، تلاقي بلطتين كابري وانت نفس الاوضه الضلمه، ممكن تحط لمبه ما بين الويب اوف ذا فينجرز عشان تشوف البلطتين كابري. طبعا العيال هيبلغ عنك، طب مشروع قلت له مجنون خده في اوضه ضلمه ومعاه لمبه وبص تحت ودانه وبس بين صوابعه وسابه ومشي، يبقى الراجل ايه؟ مجنون. لا الكلام ده انتهى اولاد من سنه 1900 وخشب، ده كان ايام الكفار، كان الكافر من دول بيدخل العيال في خيمه ويولع تحتيه مصباح عشان يشوف. لكن دلوقتي العصر اللي احنا فيه أشخص أوضة الرجال بلمبة كان هاي سويت، لكن بيسألوكوا فيها والله العظيم بيسألوا فيه ورب العز حاجة تشل يعني. طيب يبقى احنا عايزنا كابري بارتيشنز ولا لا؟ شباب واضح؟ كابري بارتيشن هنمسك في ايد العيان كده، مش حد يقول ده عارف، تمسك ايد العيان كده لازم تبقى رافع ايد العيان فوق مستوى الهاض، فاهميني ولا لا؟ يعني تسكري شويه كده واضح، تبقى رافعها فوق ايه؟ مستوى الهاض، تبقى ماسك ايدك كده مع ولاد ولا لا؟ وقف لفه قلبه يعني استعبط ولك وخطه في الفلوس ايه يا ابني كده؟ المهم وصلت الفكره، انا مسكت ايش امامك ايه اللي هيحصل؟ ايه هتحس في بارتيشن جامده بتخبط ايدك، بيسموها ووتر هامر بالك، اسمها ايه؟ امسك ايده كده واقول لكم ليه انا عملت كده، هتحس البارتيشن بتاعك لغايه دلوقتي بتخبط ايدك جامد، اسمها ايه؟ ووتر هامر. السؤال الشفر والشهير ليه سموها ووتر هامر؟ طبعا ربنا ينفعك. ودي رساله بتقلكم الكليه على فكره. دي حاجات اللي بتتعمل في الكليه، شغل خيابه بقى يعني. بس لازم تبقوا عارفين عشان الامتحان. هقول لك حاجه، لا هل بتفيدك يعني كدكتور علي؟ لا خالص خالص، لكن علشان امتحان وارد. ليه بقى وطر هامر خالص؟ ليه سموها وطر هامر؟ ايه شاكوش الميه ده؟ وطر يعني ميه، هامر شاكوش. زمان كان الطفل الروماني له بال صغير، ايام الرومان كان في اطفال رومانيين وهم صغنطتين كانوا بيتوم كوره، الكوره مصطفى مليان ميه، مصطفى مليان، هو ماسكها كده الميه بتهبط في ايده من تحت صح؟ الميه متجمعه في نص الكوره تاني معايا؟ لما يقلب الكوره على الايد التانيه والميه ايه؟ رابطه في ايده ايه؟ يحاربها ايه؟ تهبط في ايده. طفل رومان يهبل لطيف كان فرحان بالخطه دي، واللعبه دي كان اسمها ووتر هامر، خطه الميه. فالخطه اللي بتحطها على ايدك العيانين دول سموها ووتر هامر بامب. لما تسال في الشفوي يعني ايه ووتر هامر بامب يا ابني؟ قول له يا بيه دي اللعبه بتاعت الرومان، كان كوره مصطفى مليان ميه، فالطفل لما يقلبها في ايده الثانيه تبقى خطه في ايده تعمله بامب. واضح؟ احنا بنحسها في ايد العيال ليه؟ عشان يونس ستول الدم اللي داخل في الاوطه وفي الايد العاطي عالي، يبقى الدم هيهبط في ايدك يونس ستول ولا لا؟ يعملك الخطه دي. واضح؟ ليه سموها كده؟ اللعبه الرومانيه القديمه، لانهم لقوا ان الدكاتره لما بيمسكوا ايد العيانين نفس نظره الهبل بتاعت الطفل تبقى في عينيهم ايه؟ بلطيشن. واضح؟ عشان كده سموها وتر هامر. طيب الحاجه الثانيه القبر فاضي الحته دي، هنقيس ضغط العيان. هنقيس ضغط العيان هنلاقي السيستول ايه؟ سامع ولا وتاستول واطي واطي هنلاقي واطي. الفرق بينهم اكثر من 60 ملم مثلا، يعني تلاقي السيستول 190 التاستول 70. 120 هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد اللي هو ليه هيبقى فيه 3 تايم. على فكره الكلام ده مهم قوي قوي قوي عشان الاطفال قوي. مفهوم الاد ولا لا؟ انت لو خلصت الباس ليجن والهارت فيلر وماتت فيلر وماتت فيلر معايا انت خلصت الكارديولوجي بتاع الاطفال. فاهمين ولا لا؟ طيب اللي هو ليه بقى؟ هتحط ايدك على الفم والقطر. لما تحط ايدك على الفم والقطر جون سيستول كميه الدم اللي داخله ايه؟ كتير. هتهبط ايدك ولا لا؟ عملت ولا لا؟ طب لو حطيت السماعه حطيت لو حطيت السماعه على الفم والقطر جون سيستول الدم بيخبط في القطر ولا لا؟ دايما حسيته طنط ممكن اسمعه صوت. اسمعه ايه؟ صوت صوت كده بيسموها بيستول شوت. بيستول ايه؟ مسدس. صوت طلقه المسدس. تاني يا ولاد جون سيستول انت لو حط ايدك على الفم والقطر هتيجي تحط ايدك جامد ولا لا؟ معايا؟ ان جون سيستول كميه الدم اللي داخله في الفم والقطر هتبقى كميه ايه؟ كبيره. بدل ما حسها حطيت ايه؟ استنى بصوت الدم وهو بيخبط في القاضي. ما بيستول ورا. ركزوا معايا في البداية دي عشان هتبقى كاس. بيستول شوك. حاجة تانية الدم يا ولد اللي رايح من اللور ليمب أكتر ولا اللي رايح من الأبر ليمب؟ اللور ليمب ليه؟ عشان الجنب يعني أنا لو قلت يا واحد ربنا يسمحها ربنا يسمحها ده أنا أسمع لكم عند الطب قالك أولا الدم بيروح للور ليمب أكتر علشان الأورطة نازل ويتقسم لتوفيوم القاطس ولا لا؟ معايا؟ حين الأورطة طلع منه الصف فيبيان قاطس طلع بزاوية ولا لا؟ الدم بيروح الدم بيروح في البرانش اللي ماشية in the same line أكثر من اللي طلع بقاله حتى عارف حاجة؟ مين الشام دي؟ يعني مصر المصورة دي مصورة ماشية معايا طلع منها برانش أعراض ولا لا؟ الماية ماشية في الماسورة أكثر من الماية اللي بتمشي فين؟ في البرانش ده مشروع جدا ما تصل تراكي أهو تباكيه مش هم تباكيه حد مش فاهم دي؟ الأورطة نازل كده الفابكريميا طالع كده طالع بالأنجل عشان يصلي الأبر ليمب خير في المر قاطر طالع in the same line of the أورطة فالفلو في المر قاطر حبار ثانيا impulse of the muscle من اللور ليمب اكبر من الابر ليمب العضلات من اللور ليمب الباك بتاع اكبر من اللور ليمب فمحتاجه باك فلو اكتر من ابر ليمب عشان كده اللور ليمب بيجي له باك فلو اكتر من ابر فبالتالي في البني ادم النورمال الباك بريشر في اللور ليمب اعلى من مين؟ ابر ليمب مش كده ولا لا؟ في البني ادم ايه؟ نورمال معاه ولا لا؟ الفرق بينهم بيبقى 10 ل 20 ملم مركب بالكيلو اللور ليمب مثلا تلاقيه 130 على 70 او 80 مثلا وتلاقي اللي فوق 120 على مثلا 70 الفرق بينهم بيبقى 10 او 20 ملم مركب العيانين اللي عندهم اوت ديزيرج الباس بروديوس ستور بتبقى كميه ليه؟ ها؟ بتبقى هيروح للور ليمب قد ما هيروح الابر ليمب ولا هيروح للور ليمب اكتر فبالتالي السيستول في اللور ليمب يعني قوي صح ولا لا؟ ويبقى فرق بينه وبين الابر ليمب اكتر من 20 ملم مثلا اقول تاني بني ادم النور اللور ليمب اكتر من الابر ليمب كام؟ 10 20 ملم مثلا في العيانين اللي عندهم اورطة ريجيرج جوينت سيستول The increase in the blood flow ولا لا؟ The increase in blood flow هيروح للور ليمب أكتر من الأبر ليمب هيخلي الفرق أكتر من 20 ملم دي بيسموها هيلث ساين ده إيه؟ اللي بيلعب المسدس بيروح النار بس بالشوط هيلث ساين عارفين يعني إيه جو تو هيلث؟ اذهب إلى إيه؟ الجحيم طبعا الترجمه في التلفزيون المصري ملهاش دعوه خالص بالكلام اللي بيتقال تبا المهم اذهب الى الجحيم هي الصايد اذهب الى الجحيم اقول لكم على حاجه عشان بس تدوكوا الترجمه ملهاش دعوه دي حاجه حصلت معايا من زمان بس يعني كل ما بفتكرها بعيط الترجمة فعلا في التلفزيون المصري ملهاش دعوة خالص الكلام اللي بيتقال حتى لو كلام مهذب بس ايه بيتكلم في حاجة والتاني والترجمة حاجة تانية لقيت يافطة مكتوب عليها ايه بقى؟ يافطة اعلان عن فيلم مكتوب ديسكو دانسر ديسكو ايه؟ ترجمته بالعربي كانت ايه بقى؟ لا تحزني يا ام تعرفين الافلام الاجنبي بيكتبوا لها اسم بالعربي صح ولا لا؟ ديسكو دانس ترجمته لا تحزني يا أمي ما عليك بصوا لي خلاص فواضح جدا ان التو سايز اللي كله عليه لغايه دلوقتي بريستور سولت طلعت مسدس اللي بيلعب المسدس يخش ايه؟ النار اللي هي هيل واللي هي الفاين اللي بريستور من اللي هو اعلى من الابر ليمب باكثر من تيجي اللحظه الحاسمه بقى الفاين الثالثه اللي في اللي ابوس ايديك وانت بتسمع ابوس ايدك بص معايا لو انا جيت حطيت ايدي على الفم والارض وضيقت دوس عليه يعني قدامه هو معدي فيه يعمل تلت بس ولا لا؟ يعني ها؟ يعني شباب تاني لو جيت حطيت ايدي على الفم والارض وضيقت تعمل دوامات ولا ما يعملهاش؟ فلو انا مضيق الفم وحطيت السماعه اسمع صوت ماما ولا لا؟ مفهوم؟ حد معترض؟ شباب انا كمان ادم ماما رحت دايس على الفم والقص وحطيت السماعه اسمع ماما جينس ستور لما الدم يعدي في الفم والقص جوينت المنطقه دي الدم هيعدي امتى؟ الستور ولا لا؟ عمليات ولا لا؟ لغايه دلوقتي حد مش فاهم حاجه؟ لما ضايق الفم والقص احط سماعه اسمع ماما ولا لا؟ امتى لما الدم يعدي في الفم؟ الدم هيعدي في الفم جوينت. طب لو انا عيان اوضه ديفيرج تعالى شوف انا هضيق الفم صح؟ واحط السماعه جوينت ستور في دم معدي ولا لا؟ ها؟ اسمع ماما والجوينت ستور الدم راجع في الاتجاه العكسي فاسمع ماما كمان جوينت ستور ازاي؟ البني ادم النورمال البني ادم ايه؟ النورمال وصل يا بني ادم النورمال ده الاوضه تعالى ادو ده الفيمر انا هضيق الفيمر دوست عليه صح؟ طيب وهات سماعه الدم هيعدي في المنطقه دي ديوينج ايه؟ يا بني ادم نورمال هيعدي فيها ديوينج فاعمل لي مينيمال ديوينج مضبوط يا بني ادم ايه؟ طب العيال عنده اوضه ديفيرج تعالى نشوف اللي هيحصل العيال عنده اوضه ديفيرج الدم هيعدي في الفتحه دي مش الصوره ولا لا؟ يعمل لنا ماما جيمس ستون زي البني ادم ايه؟ ها؟ لكن العيال اللي عنده غصب الدم هيرجع من هنا لهنا ولا لا؟ جوين ضايع يبقى بريشر في البوينت دي هيحصل له ايه؟ يبقى الدم في البوينت دي البريشر بتاعه اعلى من هنا الدم يتحرك من هنا لهنا والبوينت دي هتبقى اعلى من هنا ولا لا؟ الدم يتحرك من هنا لهنا معايا ولاد ولا لا؟ والبوينت دي مش هيبقى اعلى من هنا، هيبقى من هنا لهنا. معايا؟ صح ولا لا؟ والبوينت الفشل دي اعلى من دي، فالدم بيرجع في اتجاه الايه؟ هتسمع ماما جوينت ستون اند مين الشاهد؟ بص يا بابا انا بني ادم نورمال ماشي؟ زي عيني فيمور واضح؟ زي سين عليه. لو حطيت السماعه جوينت ستون الدم هيعدي في الفيمر ويعمل صوت ماما ولا لا؟ انا بقى هوط الباشا جوينت ستور يا باشا هو جوينت ستور الدم هيعدي في الفيمر اصلا ولا لا؟ يعمل لي ماما جوينت ستور في الدايستول جوينت دايستول العين عنده هوط الجرش الدم بيرجع في اتجاه ايه؟ العكس يعني الدم هيرجع تاني كده فده راجع في الاتجاه العكسي هيعدي على التي تاني ولا لا؟ يعني يعمل لي صوت ماما كمان جوين لا صوت فالعيال اللي عنده غلطه بتتجوز فانت الماما جوين دول اند جوين نعم يا بابا علي صوتك لا لان الحكايه دي موجوده حتى لو انت مش قاعد بره مالهاش دعوه بالجرافيتيشن واضح؟ مفيش حاجه في الهيمو دايناميك باي جرافيتي وقالك هتبقى كذا، بمعنى الدم بيرجع من رجلك للدماغ، صح ولا لا؟ وإلا ما كانش حصلك بينا السلطان بقى لو جالك، يبقى هو ده مش هيجي عامله بلاط، مفهوم؟ عرفت؟ يبقى تاني اللي هو سمعنا صوت خبطه في السماعة سميناها بيستول يا دكتور، سميناها ايه؟ وبعدين الصاله اللي بعدها يلا طيب ركز هنا، كونك تسمع نغمه جنس السول اند على السول، لما تدوس على الكيمو القاطي دي اسمها تغواتين، عايز تنطقها صح؟ تغواتين ان شاء الله عنها مطبقه ايه؟ طب هو اسمها ايه؟ يعني ايه اللي بيكتب صح في البلد دي؟ طلاين ما اسموش طلاين على فكره، قلنا قبل كده اسمه سيلة طلاين ما اسموش طلاين، طلاين ده عندنا في مصر انترستيلر، ما اسموش نازكي اسمه نازك، ما اسمهاش تراكية اسمها تريكية، ما اسموش اورطة اي وورطة، واضح؟ لكن احنا بما ان احنا مع بعضينا فكله مستقبل في الطريق، هات لي يا ابني نازك حاضر اديني طلاين من عينيا، لكن بره قلت له تسمس اديني صلاين وط، انا بقى كنت بعملهم وط وط يعني، قالوا لي عايزين نبتدي ستارت مستر شير ستارت تيلنت وده وقيت وثمانية ولاد الكلب ولسه جديد عليك يا ولاد الكلب، كنت وصفوا عليها بأدوية جديدة وقطع ازازة الصلاين طبعا كنت مؤخر بيقول لي ما انت فاكر يا شفت ده بقى ها؟ فاكر ايه؟ تراكية اسمها تراكية يا حمار. anyway احنا اتعلمنا بسوق الاصوفيات بس والكابولا والسوبافيكا الفاكية صح ولا لا؟ والبلوط عارفين البلوط ولا لا؟ اولا عارفين الاصوفيات والسوبافيكا الايه؟ فاكية والكابولا قول صح؟ فاضل لنا ايه؟ البلوط، البلوط دي حصلت بجد ما بهزرش، واحد في جامعه الزقازيق طالب سنه اولى، واحد من بتوع القصر يا عيني راح يمتحنهم في الصيانه، فبيساله فبيقول له يا ابني بس انا مش عارف بيسال على ايه، فالواد قال له اصل البلوط يا بيه هو معاك ايه؟ البلوط يعني ايه؟ قال له يا بيه البلوط، قال له يا ابني بس يعني اشرح لي انا حمار يعني ايه بلوط؟ قال له يا بيه اللي فيك واد مطمن بضعه الحمراء، اصل الراجل نفسه الواقع بتاعه واحنا لا طلع من القطر انت عارف الناس بيقولوا في ايه الكلام ده بس؟ قال لهم لا لا لا انا ليه اولاد عايز اربيها وعايز اكمل حياتي، الكابوس اللي جوه ده طلعوه بره، قالوا له في ايه؟ قال لهم تعالى انت كنت بتقول ايه جوه؟ قالوا البلوط يا بيه، قالوا بلوط اهو بلط طلع البلوط مقصود بيه بلط، تخيل والاسطمش طمش، احنا سمعنا بلاوي سودا، المهم انوي يلا يا ابني من الاول، لا لا لا يلا يلا خلينا نصحى بقى نصحى بقى جيرو ستايل اول صف لا ليه ده كابتن ثالث صف هيبقى نقول لهم قاعد كابوس لو حطينا مكانهم ايه؟ ثلاثه في ايه ده النكت الضوء اسمه ايه؟ كيموسي فوق الصايد فوق من الكوادر هتحط ايدك تحس ايه؟ كيوي سامع الطاي ورا وده ايه؟ الطاي ورا بعدين الفرق بين السيستول والترستول اكتر من عايز كده مين فيه 600 متر واضح اللي هو لين بس الشوط اللي بيلعب المسدس يبقى هيل اخر السؤال الشفا والشهير التسعة ساينز دول سبيسيفيك فور اورتيك جيرج لو سألك the nine times are specific for all figures or law. يحصلوا مع أي hyperdynamic regulation. يحصلوا مع أي يعني عينين عندهم أنيميا، عينين عندهم pyrotoxicosis. أي عين عنده hyperdynamic circulation. السؤال الشفوي التالي. كل عيانين الأوط الكريجيرش عندهم التسعة طيب؟ مع أولاد؟ يعني السؤال الأولين لو لقيت التسعة طيب يبقى عنده أوط الكريجيرش قلوا لا يا بي لأن في حاجات تانية تتبع عن التسعة طيب دول زي الثايروتوكسيكوزيس زي البيجنس أنيميا بيرجي بيرجي أه والله مرض حنان بص يا ولاد مفيش حاجة مش هتحصل هتاخد استحليه تمشي على الحيطه دي بيري بيري لسه هناخد ضغط الثيامين فيتامين بي 1 اسمه بيري بيري الحاجه الثانيه يقول لك طيب التسعه صاين لو مش موجودين يبقى العيان ما عندوش اوضه الجرج قولوا لي يا بيه في عيانين اوضه الجرج ما عندهمش التسعه صاين يقول لك مين دول قول اولا مايل كيبي طيب او تجيش لسه الاولي دي اول حاجه ثانيا بصوا لي هنا ابص كده وبقى تسعه فايل دول سببهم ايه؟ الكيستور ايه؟ والدايستور عايز اعمل عيان او تجيش ما عندوش تسعه فايل اعمل ايه في الكيستور؟ قلل ازاي؟ بص بقى ايه رايك لو العيان عنده دبل او تجيش؟ يعني عنده عوض هيجرش وعوض ايه؟ العوض بستنوز جوين بستول حيثالي كمية الدم اللي طلع عليه بس يصول البلابرش ما يبقاش تاني؟ تاني انا عايز اعمل عيان عنده عوض هيجرش عوض هيجرش with no peripheral size with no ايه؟ peripheral size سببه من السيستول ايه؟ عالي والدايستول عشان خلي التسعه فايز ما يكونش موجودين قال مين؟ قال السيستول الثاني يعني العالي يبقى عنده كمان اوضه السنوس لو عالي عنده اوضه السنوس واوضه الجرج ات ذا سيم تايم تعالى نشوف اللي هيحصل قدام هاجي اعمل اوضه الليفل انت كنت دايستول صح ولا لا؟ طب ديون سيستول الفنت هيقدر يضخ الدم ده؟ لا لان الفتحه ايه؟ هيبقى البريشر في الاوضه قليل ديون السيستول وبالتالي ما يبقاش عندي التسعه او احنا قلنا السيستول بريشر فيه عالي ليه؟ لان الدم رجع من الاوطه وفي دم جاي منين؟ فخلوا كميه الدم في الليف فينتكل فديوينج سيستول طلعنا الدم ايه؟ الكتير فالسيستول بلاد بريشر طب ايه رايك لو عملت العين مايكرو السيستول؟ لو العيان عنده كمان ايه؟ الدم هيجي من الاوطه للليفنت بس الدم اللي جاي من فوق قليل فكميه الدم في الليفنت ما بقتش كتيره فديون السيستول مش هيطلع دم كتير حد فاهم حاجه؟ بس في المايكروسوز الدم اللي نازل ايه يا ابني؟ قليل يعني الدم اللي هيجي من الليفنت ايه؟ يبقى السيستول هيطلع دم قليل يبقى اوطه السيروس وايه؟ مايكرو السيروس يخلوا التسعة تايم مش موجود ايه كمان قالك لو العيان دخل فهاطي ليه بقى لو العيان دخل فهاطي لو نسبة سيكرا فيه هيضخ دم ديون سيستول ايه سيستول بلا بريشر يبقى ايه المعلومة دي مهمة ليه الدكتور جحش صغار جحش صغنطوط عنده عيان عنده اوت ايه وعنده تسعة طايب أنا الجحش الغلطوطة لما العيان دخل فهاط كيلي التسعة طايب حصل لهم إيه؟ كتب حلو أبشر كتب حسين التسعة طايب راحوا يا جاموسة العيان دخل في إيه؟ فهاط كيلي مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يا ولاد This is very important مش كل اختفاء الصايب يبقى العيان اتحسن مش لازم عشان الطايز اختفت يبقى العيان اتحسن مفهوم ولا لا؟ ده ممكن يكون اتنين طيب ايه رايك؟ نزود الدايستول. لو عين الدايستول عنده عين يبقى عنده 9 طايب، وما 9 طايب تمام بايه؟ لو عالي والدايستول، طب لو عليت الدايستول يبقى شيل 9 طايب. امتى؟ لما العين يبقى عنده سيستميك هايبرتنش، واحد عنده هايبرتنش وكان له اورتيك انفيرجن، واحد عنده الضغط الدايستول عنده عالي وكان له اورتيك انفيرجن. هتفهم حاجه؟ يبقى ايه اسباب الابيرنس اوف ذا بيبر فايل؟ اعمل ايه في التستول؟ سمعوا معايا ولاد ابوس ايدك، اعمل ايه في التستول؟ شايف عيان ايه؟ اقول لك سنون طبيعي او اقلل او زود ايه؟ زي سيستمك او العيان يبقى ايرلي او ما يتكلمش او تتجرش او اكيوت او والاكيوت او تتجرش. الاكيوت ليه ما تروحش تسعه طايب تصفر؟ لما ناخد الاكيوت هاطين، لكن المايلد والاكيوت او تتجرش ما فيهمش واضح؟ الاكيوت والايه؟ والمايلد اللي ضافوا طول طبعا. اولا بص معايا بقى، العين برضه هيجي لهم اريثيا، عندهم هيبقى سايز اوف كوز زي ما فاهم سندوم، هم سايز اوف واضح؟ طيب لوكال اكزامينشن، هبص ديك والجلد ده والجلد ايه؟ ده لو واخد تبع عن اللزوم هيبقى شفتت فين؟ لوكالايز ولا ديفيوز؟ ييفنج ولا هايبر دايناميك؟ عليه تريد؟ ها؟ باسترنا في حاجه؟ لا هايبر باسترنا سلمونا ها اوضت سقاوة يبقى في اوضت كتير يبقى جالس فيها حاجة ردوا على اللي جابون دي اخرس اسمعوا اقول لك ليه تخرس انا عارف انت هتفهم مع والله العظيم عارف وهجاوبك عليه قبل ما تفهم خلاص بصوا لي هنا بقى First heart sound هيبقى ايه؟ انا بتكلم عن اوضه First heart sound دي اخبار ايه؟ In your brain وقف عليك انت عشان تبقى عبرة The first heart sound is not The second مفرد ولا لا؟ على اوكي هو ده السكن على الصوت اللي بيقلله لو قلت سنوس يعني ايه سجاش يا بلمانة سنوس احنا قوتك ايه بس كده صوت وقت على قوت هل في سنوس هاي صوت فكر دي لما العين يخش الضغط اللي موجود على ايه في فورس الفورس سبب ايه ولا طب ايه كونتراكشن حالات ايه اوت تي طب ما شنو السيستم هاي بوتنشال ولا في حاجه من دول ما فيش فوق ما دام ما فيش فوق شفت في اوبننج اسمها حشوة صح ولا لا ما فيش اوبننج اوبننج ستاب بتاع مايكرو سيستم خش على المال خش على ايه دي بياض الطاقوس دي بيانا هتخش على المب بتاعة الأورتك نيجرش طيب حاسس ان انا مخلوق طيب ازاي على ايه؟ مين بيقول على ايه؟ طيب على الأورتك ايه؟ على الأورتك ايه؟ صح؟ هرش ولا صوت؟ صوت ان دي ايه؟ الجرش تزيد مع الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ تزيد مع اني بوزيشن؟ فيلينج واضح؟ المهم يعني اوضح الجرش ايه التايمنج بتاعها؟ احنا مشكلتنا في التستول ولا التايستول؟ بيقولوا عليها ايرلي تايستولك هو ولا لا؟ بداية العسكر وراح على هذا ولا لا؟ تبقى لي بصولي كويس أول ما يتم ربنا يستر ربنا يستر والله. قعدت مع أربعة أشهر المعظمون إن الأوضة كانت هنا ولا لا؟ صح ولا لا؟ معين موجود السنة بتاعتي الله معلد ولا لا؟ الأوضة في السينوزة كان الدم يبقى رايح كده ده البال البال حتى الزرقة هي البال في السينوزة الأوضة في السينوزة الدم هو طالع بيها ماما ولا لا؟ ورايح ناحية الأوضة القرش عشان كده بنسمع ماما هنا اللي اسمها الأوضة إيري لأن الدم رايح في الاتجاه ده يعني دوامات هنا. طيب طب يبقى عندك اورتيك ريجيرج انت راجع في الاتجاه ايه؟ ها العكس المهم تسمع اي نعم على الاورتيك اريا بس بروباجيت في الاتجاه العكس رايحه ناحيه الثيرد ليفت سبير بيسموه ده سكند اورتيك اريا وتبقى بروباجيت تو دي ابي تاني ده الاوتيك باد ايه رايك؟ لو في سينوز هتبقى مشكلتي هو دم طالع يبقى هتبقى في الفيرست اوتيك اري تبقى بروباجيت تو ذا كاروتيد الدم هو طالع في القرش تعالى لا لو عندي اوتيك ريجيرش هدفع الميرما في الاوتيك اري بس هي الميرما راحه فين؟ راح تحت راح راحت الليفل راح لتحت يبقى تعدي على الثيرد ليفل سبيك اللي بيسموه سكن وهتروح ليه كمان ايه المهم بتاع اوت فيجر از بروباجيت تو ذا سكن اند تو ذا ايه ودي الحته اللي اتحط فيها ثريد السكن اوت اريا واضح مين مش فاهم ولا عرفتوا ليه الاوت سنوز رايح لكاوت ولين اوضه الجيش رايح ناحيه السكن اوضه ايه والايبك مش فاهم رايح ولا لا ماشي اشرح لك يلا شباب دي دعوه بتاعت الصبح النهارده عملت بدل التهاوي في زمايلكم بس قبل ما اكمل في زمايلكم كانوا قالوا لي احنا هنخلص امتى؟ احنا خلاص على شهر 6 بقيت واحد احسن ثانيا لا مو بقى نص او في اخر لكن المشكله مش كده في ناس قالوا لي كمان ان بتقلل مع حضرتك بتطول الكارديولوجي الكلام ده جالي سانت سميث من الناس من زمان قالوا بصراحه ان في ناس قالوا لنا ان انت بتطول الكارديولوجي يلا السؤال هل شايفين الريتم اللي انا ماشي فيه ده بطيء؟ اصلعه؟ ايه رايكم اصلعه شويه؟ وانت ولعه؟ ان شاء الله عندكم مبنى بصوا يا انا ما يرضي الله اللي عايز يقعد معايا واشتغل معاه دي ما يرضي الله شرفه اللي عايز مستعجل واللي عايز اجري علشان ابقى بنات حد بره لا ثواني بقى حط على سؤال انا مش هنافس حد بره انا بعمل ما يرضي الله ويرضيني امام الله ولما اقف قدام يوم الحساب اقول عملت خلاص اللي عايز يخلص في شهر ثلاثة أو شهر أربعة مش أنا أنا بخلص في نص ستة ولا يمكن أخلص البطنة شهر أربعة كلامي واضح؟ اتفضل تفتكري مش هراجع؟ هبيعك يعني سؤال غريب جدا حتى لو هبيعك هقول لك لا هبيعك يا ولاد اكبروا بقى وعلموا اكبر شويه. يعني افرضي ان انا هبيع انا هبيع، هتيجي تساليني دلوقتي هقول لك ليه؟ هنراجع مره واثنين وثلاثه واربعه يا ولاد. يا ولاد اكبروا بقى عقلكم يبقى كبير شويه. على فكره ويشهد الله انا الوحيد اللي باجي بعد كده هنا الممح هنتابعوا بعض. يلا يلا انت قيادي انت اهو. الصيف فين؟ دكتور انفايز ولا هيك؟ اني بوزيشن؟ هي فوق مش لازم تتكلم ودي هي فوق خلاص؟ المهم كان اوضه الجيش تتبع على الاوضه الاري بروباجيتي 2 مفهوم؟ الطيف اري في ماما ثانيه الجلسه في ماما ثانيه الجلسه في ماما ثانيه الجلسه فانكشنال اورتك اي اي جوش بيعمل فانكشنال ستنوزز اوف ذا سيم جون سيستول الدم اللي طلع في الاوضه ايه؟ كتير من الدم اللي معدي على اوضه البال لما يعمل فانكشنال اوضه ستنوزز في ماما ثالثه الجلسي في ماما ثالثه الليف بنت حصل له ايه؟ فانتيش يبقى فانكشنال مايكل ليجاس صح ولا لا؟ اسمع دي بقى هيتسمع عليهم فانكشنال مايكل ستنوز ازاي يا ابو عادل؟ بصوا لي هنا بصوا لي كويس هنا مايكلكم بصوا لي هنا يا ولاد فانكشنال ايه؟ الطلع ورا فانكشنال مايكل بصوا هنا ركزوا معايا فاكرين الرسمه بتاعت الايكو؟ يا ولاد صح ولا لا؟ شباب شايفينها؟ هنا شايفينها ولا سامع في النص؟ كده شايفينها كلكم ولا لا؟ ها؟ ركز معايا قوي الله يكرمك. الاوضه الجيش بيحصل ديون ايه؟ ديستول ولا دايستول؟ انت سامع يا ابني؟ ايوه. في دايستول المايكرو ازاي؟ فاتح ولا ايه؟ انت سامع ولا ايه؟ صح ولا لا؟ والدم راجع من الاوضه للليف فنتكل ولا لا؟ الدم وهو راجع ممكن يخبط في الجرس ولا لا؟ يخبط في المايكل ولا لا؟ الدم اللي راجع من الاوضه صح؟ اولاد الليفنت الدم اللي راجع ده مش ممكن يخبط في المايكل كاب اللي فاتح؟ لما يخبط في المايكل كاب ممكن يرفعه. الكاب ما هو فاتح يرفعه ولا لا؟ ها؟ لو رفعه الفتحه بقت ايه؟ بقت المايكل ده ايه؟ بنتبع فانكشن المايكرو تاني يا ولاد احنا جون دايستول المايكرو فاتح صح ولا لا؟ جون دايستول المايكرو فاتح ولا لا؟ والدم بيجي من الاوضه لمين؟ اللاب وهو راجع ممكن يخبط الكف يرفعه يرفعه فارتفاع بالنسبه للدم اللي نازل ايه؟ يبقى عندك فانكشن المايكرو ايه؟ بيسموها اوستن فلنت وصفه واحد اسمه اوستن فلنت اسمه اوستن فلنت معايا ولاد ولا لا؟ عندنا كم ماما كده؟ الأوت بريجيشن أصلي ولا لا؟ وفانكشنال أوت وفانكشنال مايت ريجيشن عشان نفل سيكلا باريتيشن وفانكشنال مايت ريجيشن due to elevation of the anterior cuff of the mitral valve by the blood regurgitating from aorta to the aorta. يسمع أصلاً لا رئيس الاسم عدوه بيموت فيه بيحبها قوي الشباب يقول لك ايه الماما اللي بتسرع في الاوضه مش تقدر تقول طول ولا غير تستدي دي تستدي دي بالذات واضح مش مهندسين طيب دي الماما عايزين نعمل انفستيجيشن اكرمكم الله نعمل ايه قلت يا ادم ايه في شيء حيواني ايه ايه هما الشيبن؟ ليه بتقسم وايه؟ ليبن وحيوانين ايه كمان؟ استمع اولاد عايز اكس راي مفيش حاجه اسمها شيبن لاب اسمه ليف اتيال لاب وليف التكرار ويني لونج ولو البال دي حاجه بقى مهمه بصوا معايا الهارت الاكس راي عامل كده بصوا لي هنا بقى صح ولا لا كنا ده مين ده ايوه انا عارف انه ايفن الليفن وده مين رايفن وده مين رايت اتيا ده مين بقى اوضه مصر مش كده لا صح مش مديكم اوضه طالع من الليفن صح ولا لا ولاد بعدين عامل الناس الثاني ولا لا يعني عامل كده بالظبط مثني على نفسه ونازل ولا لا ها طيب لو عندك خرطوم مثني على نفسه مثني في الارض لو فتحت الحنفيه الخرطوم يحصل له ايه الفرد يتعيد الارض الفرد ولا لا صح طيب انا عندنا عوض ايه الجيرش جونس ستول كمية الدم اللي طلعت في اوضه ايه؟ كتير ومين الخرطوم اللي ماشي على نفسه؟ يوم يتعدل يعني ايه يتعدل؟ بدل ما هو طالع كده وعامل كيرف يعني هو اوضه قريب عامل كده قريب على نفسه ولا لا؟ ها؟ كده كده تاني جوه يتعدل يتعدل ازاي ينزل سترين فاهمينها ولا لا؟ الدم اللي طالع في السلسلة بيته يا ولادي ها؟ كتير الدم اللي طالع في السلسلة بيته كبير ده القواصة اللي كان لازم على نفسه يتعدل ينزل ايه؟ سترين القواصة اللي لازم على نفسه اسمها فولتنج اوف ذا قواصة اسمها ايه؟ لما يتعدل يتقال عليها انفولدنج اوف اهو في المنظر يبقى عامل كده بصوا لي ده المنظر بيبقى عامل كده ليه بقى؟ القوطة اللي طالع نازل ايه؟ ستريت نازل ستريت لاين معاه ولا لا؟ والابيكس الشيفتد اوت اوف اند يبقى الهارت شكله عامل زي الجزء بيسموه بوت شيب هارت اسمه ايه؟ لو سمعت بالشكل ليه بوت شيب هارت؟ قولوا علشان ايبك بقى شفت ايه اعطت ايه وبقى ايبك السوير والقوطة ام قوطة يبقى ام بولد لما ايبك تبقى شفت ايه يسموه فوت شيب هارت ده في نكس بيت ايكو حواليني ايه ده في ايه في الضيلة وايه كمان ونفذ ذكرى الله وين القوات الجيش والسيفيل والجود كومبليكيشن واسسمنت اوف كونتراكت باي ميجرمنت اوف اسطرة زي ريكو عليها ايه؟ وانا هنشوفه واضح؟ ركزوا معايا بقى التريب يا اما يا اما نسمع يا الميديكال يبقى تركيز سوماتيك انفكتيف اندو وتريتمنت اوف زي الهارت فيلا والحاجات دي ممكن يديك انستنس تريت سفنس واضح؟ اند فاينلي السيرجي هنعمل ايه؟ يا فال يا فال يا فليسمنت يا فال انت نخش عمليات حفظت أبطل لو فيل ميديكال رقم واحد لو الليل فينتكال أكثر من 6 سنتي فاكرة؟ لو الليل فينتكال أكثر من دحين في سكة إيه؟ العطين فأول لو فيل ميديكال فريشمنت أو لو فينتكال أكثر من 6 سنتي واتقون؟ عاولات ولا لا؟ مش مانسين سمعوا معايا الهوطة في جيجمنت في 3 دقايق رب العزمة لو ما توطأته خلص ما طوى طيب وانا ما بحلب بحلب